السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في تفسير سورة المجادلة، وهو مجلس من مجالس القرآن التي يحبها الرحمن سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا أهلا لمحبتك، واجمعنا دائما على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الآية 11 من سورة المجادلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. إنه الاتصال بالسماء، اتصال العبد الضعيف بربه القوي، اتصال الفقير بالغني، اتصال العبد بسيده يناديه ويكلمه ويأمره ويوجهه وليس له به حاجة، فهو الغني سبحانه، ولكنها رحمة الله بنا. فانظروا إلى هذا اللون من الرحمة، إذ أن الله ينادينا يا أيها الذين آمنوا، أشرف نداء يمكن أن ننادى به، نداء الإيمان، والمنادي هو الله. يا أيها الذين آمنوا، ويبين لنا ويعلمنا أدبا من آداب المجالس التي كادت تنعدم فيما بيننا لبعدنا عن الإسلام ولسوء أخلاقنا. يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعتها فارعها سمعك فإنها نداء الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. فسح له يفسح فسحا يعني وسع له، بلد فسيح يعني بلد إيه؟ واسع. فأمر الله سبحانه بحسن الأدب مع بعضهم بعضا بالتوسعة في المجلس وعدم التضايق فيه. قال مجاهد وقتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض. ولك أن تتخيل إن المجلس الذي يتزاحمون عليه حول من؟ حول النبي. وخلف من؟ خلف النبي. حتى تدرك شدة الإقبال. يعني اليوم لما نذكر فضل الصف الأول، لا شك أن كل صاحب همة وكل صاحب ديانة يحب أن يكون فيه خلف الإمام، لأجل أنه سمع فضيلة الصف الأول، فضيلة هذا المكان خلف الإمام. فكيف إذا كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا كان المحاضر هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاشتدت رغبة الصحابة واشتد تنافسهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، فصاروا يتنافسون عليه، ويأتي بعضهم بعد الآخر بعد تقدم الآخر عليه فيطلب فسحة، يعني مكان له، أن يوسع له في المكان. وهذا أمر نتعرض له جميعا، خاصة في الأماكن الفاضلة كالصف الأول كما سمعتم، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، عموما في المساجد أماكن الفاضلة تجد هذا التنافس. كما قلت لكم هذا يدل على حرص الدين على هذه الأماكن الفاضلة، ولكنه نسي أمام ديانته أن الديانة عبادة ومعاملة، أنه عبادة ومعاملة. فبعض الناس يحرص على باب العبادات وينسى باب المعاملات، يعني ممكن لحرصي على هذا المكان يبقى صلاته مشوشا، يبقى صلاته مزاحما، يبقى صلاته يحمل الحقد والحسد وضغينة لهذا الذي يريد أن يفسح له في المكان. تخيل أمام هذا الحرص المزعوم على حصول فضيلة المكان أو التقدم فيه. فانتبهوا يا أخواني، فهناك ألوان من العبادات كثيرة أو من القربات، في ألوان المعاملة نحن عنها غافلون. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، وهذه السورة كسورة الحجرات تؤدب العبد بمثل هذه الآداب، آداب المعاملة في القول والعمل. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. في قراءة إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، فيكون المجلس هنا اسم إيه؟ جنس يعبر عن المجالس، أو المراد به مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. فأحيانا يا عباد الله ينسى العبد باب المعاملات، فيعتقد أنه بيدعو إلى الله وأنه بيعمل في سبيل الله، جميل، وينسى في خضم ذلك إخوانه، ينسى أن من أجل وأعظم وأقرب القربات اللي بيتقرب بها إلى الله التوادد والترابط بينه وبين إخوانه. أرجو ألا تنسوا هذا المعنى. لأن كثيرا ممن يعملون باسم الإسلام أو للإسلام بزعمهم، وهذا اللفظ غير صحيح، فهم أحوج للإسلام والإسلام غني عن كل أحد، يعتقد أن حصول هذه المنازعات والمشاحنات وشنآن إخوانه والفصل بينه وبينهم لون من الديانة، وهذا جهل مركب. لا والله، فالولاء والبراء معلوم، إن البراء من الكافرين، إن البراء من المشركين، أما إخوانك الطائعون فليس بينك وبينهم إلا الوداد والمحبة. يعني كل ما تشوف واحد من إخوانك أيا كان طائفته أو حزبه أو جماعته أو مسجده، ينبغي أن يستبشر قلبك ويتهلل فرحا في خضم هذا الكفر الذي نعيش فيه وهذه المعاصي وهؤلاء المجترئون على حدود الله. واحد ما بيصدق يشوف حد طائع، واحد بيصدق يشوف حد على السمت على الهادي، لكن إن جئت إلى هذه الثلة القليلة وذهبت تحدث ألوان العداوات فأنت أغبى الناس، فإن أصحاب كل حرفة وكل مهنة يأتلفون ويجتمعون تحت شعار مهنة وحرفة أو أي مسمى، فنحن أحق الناس بهذا الاجتماع، نحن أحق الناس بهذا الائتلاف، نحن أحق الناس بهذا التقارب، بل نحن مأمورون أمر إيجاب لا استحباب بالتعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، أمر، والأمر هنا يفيد الوجوب. فأولئك الذين ينفرون عن التعاون في البر والتقوى أبعد الناس، بل هم عاصون في هذا الباب. فإن الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الذين آمنوا، من صور هذا الائتلاف التفسح في المجالس. أخوك جاء ويريد أن تفسح له، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، خدني جنبك توسع لي كده شوية، ينبغي أن ينشرح صدرك وتفسح له. فافسحوا، أمر من الله. إذا قال لك أخوك افسح لي في المجلس، الله يأمرك يقول لك افسح لأخيك، فافسحوا. وجعل المثوبة يفسح الله لكم، افسحوا يفسح الله لكم. المعنى الثاني، قالوا احنا المعنى الأول قلنا في مجلس الرسول، مش كده؟ المعنى الثاني كما قاله الحسن البصري ويزيد بن أبي حبيب، قالوا هو مجلس القتال إذا اصطفوا للحرب، كانوا يتشاحون على الصف الهون. متأكدين في القتال يتشاحون على الصف الأول؟ أنا عايز اللي بيتزاحم على الصف الأول في الصلاة يورينا في القتال هيتزاحم على الصف الأول ولا الأخير، لأن أحيانا أيضا تجد أن العبد ليه كده طاعات وطاعات، سيبك من باب المعاملات حتى في باب العبادات، ولكنه ينبغي أن يكون اتجاها وسلوكا حريص على أن يقبل على الله، أن يتقدم في الطاعة. فكانوا يتزاحمون ويتشاحون على الصف الأول في القتال، فلا يوسع بعضهم لبعض لرغبة في القتال لتحصيل الشهادة، عايز هو اللي في الصف الأول عشان يبقى لو في سهم جاي في الأول يبقى أنا الشهيد. كلام ولا أساطير الأولين، صح؟ كلام كده مش ماشي معانا خالص يعني، لكنه مذكور في كتب التفسير، ولم يعلقوا عليه بضعف ولا بأولوية القول الأول، لا لا لا، هو قول كالآخر. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، مجالس القتال أو مجالس الذكر، أخوك المشارك لك في الطاعة طاع صلاة، طاع حرب وجهه، تفسح له. فإذا فعلت وأفسحت له يفسح الله لك. أي فوسعوا يوسع الله لكم. في إيه؟ افسحوا يفسح الله لكم. في إيه؟ أنت هتفسح له في المكان، خلاص عرمت. طب ربنا يفسح ليك في إيه؟ حد يعرف حاجة؟ في الإيه؟ على الصدفة، في الجنة. افسح له المكان ده، هو الشبر اللي جنبك ده، ربنا هيديك مكان أوسع في الجنة، يوسع لك في الجنة. تفسح بقى ولا تفسحش؟ لو أخوك يقول لك افسح لي شوية، تفسح له ولا لا؟ مش أنت متقدم عشان درجات في الجنة؟ بقول لك هيفسح لك الله في الجنة، وعد من الله. من فهم هذا وجد نفسه يحرص على أن يفسح لإخوانه، يحرص على أن يأتي من يريد أن يجلس أو يصطف في الصف أن يكون بجواري أنا، ليفسح لي أنا في الجنة. فافسحوا يفسح الله لكم، أي في الجنة. وقيل معنى ثاني يفسح في، قيل في الرزق. وسع له ربنا هيوسع لك في الرزق. وقيل يفسح له في المكان، وقيل يفسح لك في كل ما تريد فيه فسحة. أي حاجة تضيق عليك ربنا يوسعها لك، لأنه لم يذكر المفسوح فيه وجعلها بصيغة العموم. تفسح يفسح الله لك في الجنة، في الرزق، في مكان، في أي مضيق يفسح لك، ما إذا كنت تفسح لإخوانك. وهذا ما تعلمناه من سنة ربنا، أن الجزاء من جنس العمل. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الله في عون العبد ما كان العبد في عونه. افسحوا يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا، شوف بقى لما الأدب ينزل من السماء كده، ورب العزة يهذبنا بهذا التهذيب وهذا الأدب. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يقول القرطبي بعد ذكر القراءات، إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس تفسحوا في المجالس، قال: والصحيح أن الآية عامة، في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر، في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر، سواء في مجلس حرب أو ذكر أو يوم الجمعة، وأن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه، ولكن يوسع لأخيه ما لم يتأذى بذلك، فيخرجه الضيق عن موضعه. ويؤيد هذا حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. من أحق الواحد بالمكان؟ من سبق إليه. من سبق إليه ولا المحجوز له؟ لا، من سبق إلى المكان أحق به. خلاص؟ طيب، طب إذا كان المكان مستحيل يتسع إلا لواحد، يبقى مين أحق به؟ من سبق، صاحبه. تمام؟ إذا كان في المكان فسحة ولو يسيرة فتفسحوا، ده يفسح شوية وده يفسح شوية، وتأخذوا أخاكم بينهم. الأدب الآخر المذكور في الحديث أدب من المتأخر، إنه لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. أنا مجاور الحج محسن وعادين من بعض، واحد يدخل يقعد ما بيننا يستأذننا. وبالتالي تعالوا بقى نشوف كده الصورة كده، احنا ممكن نعمله كده موقف دلوقتي، اثنين قاعدين ويجي واحد يورونا هيعملوا ايه. اتفضلوا، مين الاثنين اللي قاعدين ومين الواحد يعملوا لنا الموقف ده كده؟ مش حدش عايز؟ تعالى تعالى، الله يفتح عليك يتقبل منك. عايزين اثنين تانيين؟ يلا انتوا مكسوفين، ادب اسلامي عايزين نتعلمه ونشوفه عمليا، خش اقعد جنبه. ها يلا الدكتور بذاته. ها مين هيستأذنهم يجلس ما بينهما؟ انت عملت ايه؟ مش سامعين؟ دخلت كده وخلاص؟ لا ارجع تاني، ارجع فانك لم تستأذن. ها تعمل ايه؟ قوم وقف بعد اذن حضرتك. ها تعمل ايه؟ اول حاجه تأذنوا لي اجلس بينكما، يستأذنهم فيفسح له. ده جه شويه كده ولا جه شويه معايا يا اخواني؟ شايفين الطريقه؟ فانت واحد بيستأذنك انك تفسح، لا تأذن لي اقعد ما بينكم، وانت قاعد ومستني واحد يستأذن الاستئذان ده عشان يحصل لك الوعد ده، تفسحوا يفسح الله لك، تفسحوا يفسح الله لك. هو في منتهى السعادة انه لقاله مكان، وهم في منتهى السعادة ان حصل لهم اجر. تنزل سكينة وتنزل رحمة، يبقى الله معهما وينزل عليهم الخشوع. ها الموقف العكس كده ايه هو؟ ها صح او حاجة تانية؟ يقعد يعمل لك رجله كده في ايه يعني؟ ايه يضيق المكان؟ مش ففسحه، لا فضيقه. عكس الامر الشرعي. تفضلوا جزاكم الله خير. عكس الامر الشرعي تماما. رب العزه يقول فافسحوا، وهو عمال يقارب الاقدام ليضيق. ده فين؟ ده الاخوه الملتزمين في المسجد. ده فين؟ ده الاخوه الملتزمين في اشرف البقاع. ففعلا احنا عندنا اشكال في الجهل باخلاقيات الدين. هذا ادب بسيط، وهذا تتقال في القرآن وينزل نداء من السماء بها. أيوة، لأن قص على هذا الأدب أدب كثيرة. فمن تعلم هذا الأدب في المجالس المتكررة تعلمه في سائر المواقف. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة نزلت في مجالس الذكر، كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ضنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم إيه لبعض. هنا في أثر أحب أن أذكره، وإن كان لبعض أهل العلم فيه مقال، ولكن أحب أن أذكره لأمر يهمنا في التربية. ذكره مقاتل بن حيان، قال أنزلت يوم الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة، وكان في المكان ضيق، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. عارفين أهل بدر دولت مشهود لهم، افعلوا ما شئتم فقد غفر لكم. فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس، وبالتالي مش لاقيين إيه؟ مش لاقيين مكان. فقاموا حيال رسول الله وقالوا السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فرد عليهم صلى الله عليه وسلم السلام، ثم سلموا على القوم فردوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، لأنهم واقفين مستنين حد إيه يوسع لهم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر، قم يا فلان وانت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديهم من المهاجرين والأنصار، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه، يومي وفلان يقعدون. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم. ما لأجله سقط الحديث وفيه كلام وفيه مقال. قال فقال المنافقون ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء، إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا يفسح لأخيه، فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا فيفسح القوم لإخوانهم، ونزلت هذه الآية. الشاهد أن هناك أقواما يا أخواني يتربصون بالجماعة المسلمة ويريدون أن يفرقوا بين قيادتها وبين من تحتها. المنافقون شو أنتم بتقولوا بقى عليه رجل عادل؟ آدي العادل بتاعكم أول ناس وأعد دولته، وناس رغبة في الجلوس بالقرب من النبي، وناس رغبة في الخير، وناس في كذا. فأخواني يريد نتريث ونتأنى في ردود أفعالنا ونجنب سوء الظن ونحسن بمن يقول أو يقود أن يكون على خير. ده الأصل عندنا، حسن الظن وليس سوء الظن. فالأصل أن تنظر إلى الجماعة بقيادتها نظرة حسن ظن وليس سوء ظن. أكيد في حاجة، أكيد أهل بدر لهم فضل، أكيد هو ده الصح، واضح إخواني؟ فإن كان العبد عنده استفسار فليسأل، لكن أن يشوش تشويش المنافقين، ألستم تزعمون أن هذا يعدل بين الناس؟ لا، مسألة تحتاج إلى تريث. وهنا مسألة أريد أن أسأل فيها إخواني، من عنده إجابة يجيب. أنا أسأل من باب الاستفسار، أسأل من باب الاستفسار. احنا بنعمل دورة دلوقتي اسمها دورة القادة أو الصقر لإعداد القادة. أنا محدد ليها 35 نفر إعدادي وثانوي في الأجازة. بدأ الناس يتقدمون، ركزوا بقولكم ده سؤال مش قصة. الناس بدأت تتقدم وعملنا اختبار القبول وقبلنا 35 واحد، العدد المطلوب. خلاص، جاءني الشيخ أحمد سليمان وقال لي خذ ولدي معك، أقبله أم لا أقبله؟ أمرك سؤال بستفسر. دكتور نجيب بقول تفسحوا ال 35 وال 36. تفضل. طيب ناس تانية خلاص انت هتحلها. انا بسالك هتعمل ايه؟ قول لي هتعمل ايه. اعمل لهم اختبار ثم ارجع ارتب تاني، ان ما كانش ممكن ان انا ازود العدد ارجع ارتب تاني العدد. طيب ثم نجي واحد تاني انه بدي ابن احمد سليمان، بعدها ابن الحاج محسن، ابن سين، تقبله ولا لا تقبله؟ ايوه انا فاهم، ولسه في الالاف اللي في الشارع من هو افضل. انا بسال دلوقتي على الدوره دي، انت بتحل شفت الشرق الاوسط. انا بسال دلوقتي في الموقف ده، انا عندي دوره فيها 35، 35 هيتقبلوا في الدوره دي. بعد ما خلصت باب القبول اتقفل، جالنا ابن الشيخ احمد سليمان، ابن الشيخ زكريا، ابن الشيخ العدوي، تقبله ولا لا تقبله؟ ايوه بسالك، انت مدير الحضانه، انت مدير المدرسه، تقبله ولا لا؟ ايه انتوا بتحيرونا ليه؟ انا بساله، ده موقف حقيقي، انا مش بتكلم عن موقف خيالي. ما تقبلوا؟ ما فيش محاباه. متاكدين؟ هقول لحضرتك حاجه، هو طالما لم تبدا الدوره يكون اعتقادي ان انا ممكن اخد من هو افضل. لا لم تبدا لسه، 20 يوم على ما تبدا هتاخد تاني. فراح جاي الدكتور مصباح وجايب ولدين من عنده، وجه الثالث والرابع، ولا ما جاتش على واحد ونفسح له؟ تفضل. لو حطيت نلتزم به من الدين احنا نلتزم به نمرة اثنين من جهسي من الناس او صور من الناس نبقى نعقد دورة اخرى او يبقى في عمل اخر تمام يبقى يعني مش هنقبله يعني مش هنقبله طيب ألف ب هو زي ما قلت كده ألف ب انتهى احنا حاطين 35 وحاطين شروط وانتهى الموضوع احنا عايزين 35 ما ينفعش في مكان تاني مش كده طيب بس نعتذر بأدب برضه يعني اعتذر بأدب احنا قلنا بقلة أدب كله بأدب احنا نفسير عم الشيخ احمد ابنك ده نحطه على دماغنا من فوق لكن خده وروح بكل ادب اللي بيجري يا اخواني بين الاحباب غير كده اللي بيجري بين الاحباب غير ذلك اللي بيجري خلاف ما قلته ولا انا متعدي يحصل خلاف هذا تماما وهذا نحتاج الى نظر فيه هذا نحتاج إلى نظر فيه هل يكون لبعض الناس مزية يعني لو جاء القائد اللي مسؤول عن الشورى ده لا خده ابن الشيخ أحمد هل تنقلب الدنيا ونعتبر هذا من الظلم أنا عايزكم تفكروا في الموضوع دي تفكير شرعي لأن إحنا خلاص في عصر دلوقتي كله بيفكر بدماغه وخلاص لا أنا عايزك تفكر بقال الله وقال رسول الله وتشوف كده ضوابط الشرعية هل دي ليها مدخل شرعي مش عشان نحللها نفسنا لا هل فعلا ليها مدخل شرعي عشان ما نكونش مخالفين للشرع احنا ممكن نكون مخالفين للشرع نكون فاهمين هو ده الشرع واحنا مخالفين له تمام هل هذا مما يقبل او لا يقبل بشرع ودين ده قال الله وقال رسول الله ايوه احمد ان كان الموضوع من باب العمل الخاص فاداء القائد ده واعطائه يعني او ادخال الواحد زياده هيكون تعب من القائد نفسه او هيكون انفاق من القائد نفسه مش هيبقى في تعدي على الموجودين يعني هيكون في زياده فضل فقط من القائد اللي قبل تمام يا تقدير مصالح ومفاسد انت عايز تقول هنقدر مصالح ومفاسد يعني يتشاف ان يعني ان دوت هل ده فضل من هنا في القائد ولا هو عدل يعني ولا يعني هل هو مثلا الواحد صح قطاع خاص مثلا هيدخل واحد فهو هيدخله تحت اي ظروف المكسب والخسارة عائدة عليه بخلاف القطاع اي بس انا عامل قواعد والناس بتقدم اي لا هو خاص حاجة خاصة بي وانا مشروعي انا عندي حضانة خاصة ودعوت الناس قدموا اولادكم وعايزين اولاد ليهم مواصفات كذا وكذا وتقدم الاولاد جي واحد يقدم الاولاد احنا عايزين 100 طالب والمية خلاص استوعبنا هيكلفني انا تكلفه زياده ولا هيعود على ال100 بتقصير في ولا هتفرق خالص 100 زي 101 الفصل بدل ما كان 30 بقى 31 بس عدد بس هو الشارح واحد ايوه يبقى انا كده زودت يعني قللت وقت كل طالب ايوه طب ده معلوم يبقى انا قلت على الطلبه نفسهم والناس اللي جايبين مقدمين عيالهم مقدمينهم على ان هم ليهم نسبه معينه من المنفعه لا وانت ممكن فصل يبقى فيه 30 وفصل فيه 27 وفصل فيه 33 انت لك حريه الترتيب ملهاش يعني مش مظبوطه الواحد ده خد دقيقه من كذا لا انا بتكلم كاصل يا اخوانا انتوا ليه بتاخدوا السؤال شوفوا دايما لما نكون بنتكلم عن حاجه توحدوا كل العوامل انا بتكلم عن عامل واحد فقط لا غير مش عوامل اللي ممكن يكون احسن ممكن يكون اكفأ ممكن يكون كذا لا انا بتكلم عند تساوي الناس كلها زي بعضها يعني مساله حسن الظن بتكلم دلوقتي وجود شخص يعني مثلا دلوقتي المسجد ده عاقد دوره للاولاد وحدد عدد معين من الاولاد قال عايزين كذا كل محفظ معاه 20 طفل واستوعب 5 محفظين ب 20 طفل ل 100 جيت انا اللي بدي الدروس في المسجد واللي بقيم بالناس وبصلي بالناس ومنظم الدورات ديت بقول له ابني ياخدوه ولا ما ياخدوهش وقالوا لي اسفين فهمتوا انا بقول ايه بغض النظر بقى اكفأ مش اكفأ نعيد تاني التنظيم ونعيد تاني الترتيب هل تقبلوا لو جيت انا لاي حد مسؤول عن الاطفال قلت له ابني تاخده معاكم وكان خلاص الباب اغلق، تقبلوه ولا ما تقبلوه؟ ما تقبلوه، خلاص جزاكم الله خير. تقبلوا؟ طيب الحاج محسن بيقول اقبل. قبلت هذا الولد؟ معلش احنا بنتربى يا اخوانا، احنا مش قاعدين نسمع حواديد وتفسير وخلاص. قبلت هذا الولد، بعد ما قبلته لقيت الناس بره متظاهرين، ادي اللي كنا فاكرينهم ملتزمين، وادي اللي جايبين اولادنا وفاكرين ان هم عندهم عدل، ده طلعوا زي غيرهم، فرقوا ايه بقى على الوسائط اللي في المصالح، فرقوا ايه عن بتوع الرشاوي، فرقوا ايه عن كذا. وانقلب الناس راسا على عقب لاجل ولد دخل لابن فلان او ابن فلان. ليهم حق ولا مش حق؟ متاكدين؟ ولا نحسن الظن اكيد ده لازم نحسن الظن، ده الاعلام الفاسد اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، لازم نحسن اي ما انت. طيب ما هي مساله شائكه. الموقف ده اصلا حصل معي بالامس في حضانه الصحابه في منيا القمح. تقدم الطلاب وهم عاملين اخر موعد امس، اخر موعد، فلقيت بنت خالتي متصله بتقول انا عايز اقدم لبنتي، انت عارف ان سلمى في حضانة الصحابة وعايزين نقدم لأختها كذا كذا كذا. أنا ما أدري إيه الموقف ولا التقديم ولا آخر موعد ولا أعرف الحدود دي خالص. فبتصل التليفون يا أخ فلان كنا عايزين نقدم لابن من دخلتي، ما أعرفش إن في تزاحم ولا في كلام ده ولا في دماغ، خلص القضية. قال يا سلام مش خبرين وبقى يعني إيه مبسوط جدا وفرحان. فقلت له جزاك الله يا فلانة روح ودي ابنك الحمد لله. دخل وهياخد بكالوريوس، ها واحد ابنها، وجدت بالليل مكالمه، السلام عليكم. وعليكم السلام. دلوقتي يا شيخ في واحد راح يقدم لاولاده في الصحابه، فلقاهم قالوا له الباب مقفول، وعلم ان بعد ما قالوا الباب مقفول قابلوا ناس اخرين، والاخ عمال يزم في الاخوه ويقول دول غير ملتزمين، دول كذا دول كذا، سابوا ايه للعوامل، الكلام اللي لسه بحكيه من شويه ده. فقلت له يا ترى غير ملتزمين؟ قال لي اه. قلت له ربنا كرمه ما يوديش ابنه عند ناس غير ملتزمين. طبعا رد اغبى من السؤال، الله وكيل، انا مش في دماغي خالص، مش في دماغي بفضل. قلت له يا اخي يتريث ويتاكد ان هم قبلوا وياتي ببرهان ودليل ما يسيئش الظن. قال له اذا جاب برهان ودليل، هو بيتكلم وايه المكالمه مقصوده يعني، واذا جاب برهان ودليل وما قالش، بس انا فهمتها. فاتصلت انا قفلت الموضوع كذا كذا، وانت كنت قفلت الباب؟ قال هو كان اخر يوم من اليوم واحنا قلنا ما فيش حد وكده. طب انت قبلت مني؟ قال لي شيخ ازاي احنا ما ينفعش. انا قلت لا طبعا، ازاي انت اول مره تطلب مننا طلب، وازاي وانت اصلا المصدر ده، ده انت اللي نشأ الحضانه ديت، احنا فعلا عاملين الحضانه دي بفضل الله اول ما بدانا، ازاي شيخ وبتاع ده لو هتقعد على دماغنا ده لو كذا. صراحه محروق دمي من ساعتها بجد والله، محروق دمي محروق دمي، لان احنا بندي الدروس عشان الناس تلتزم، فجاه لقينا الدروس كلها كوم، وموقف زي ده كوم تاني. رحت متصل على كل المشايخ اللي اعرفهم وسالتهم نفس السؤال اللي بتقوله دوت، ومستني الاجابه. قلت لهم ما حدش جاوبني، فكروا عشان ورا السؤال اسئله، لان الموقف ده هيتردد علينا كتير جدا، هيتردد كتير جدا في حاجات كتيره جدا، فاهمني قصدي ازاي؟ فهنحتاج مش على قد بس حضانة ولا مجموعة، لا في أمور كثيرة. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أنا بقول هنا بمناسبة المنافقين بقى، لسه تزعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس في الوقت اللي احنا هنراجع فيه موقف المسؤول عن الحضانة واللي زيه الصح يعملوا إيه ويلتزم بالشرع مهما كان، تمام؟ في نفس الوقت هننصح الآخرين أن يحسنوا الإيه؟ الظن، أن يحسنوا الظن إن في أكيد شيء، أكيد قبلوا فلان أو فلان يبقى لي شيء، مش لازم بقى هو الرشوة والمحسوبية وكذا وكذا، ها؟ يحسن الظن، وإذا كان في القلب شيء فما عليك إلا النصيحة، النصيحة تناصحه، مش ده من العدل كذا، مش مفروض كذا، ده أمام الله سبحانه وتعالى، ده حق ليا، وأنت كده أخذت حقي، ده كذا، ده كذا، أي كان الأسلوب اللي تنصح به وتقول. وإذا قيل تفضل. والموقف اللي حدث مع رسول الله يعني لما هو أول من الناس عشان كده احنا هنراجع تاني في القضية ديت في كذا حاجة. أولا في صحة الحديث، ثانيا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا يا ترى ينظر إليه كقائد يقدر المصالح والمفاسد، وعشان أقول لكم منظوره لها نظرة شرعية، لأن في الشرع عندنا في العطايا وفي التقسيم القائد ليه فسحة في بعض الأوقات. عشان أقول لكم راجعوها شرعا، ما تراجعوش بعقولكم، أنا عايزكم ترجعوا لي المسألة دي شرعا. ولما سألت أهل العلم قلت لهم محدش يجاوبني، وراجعوها شرعا لأن في أسئلة ورا السؤال. حتى في تفسير الآية نعم ايوه، ما انت اذا فسحت لده يقول لك فسحت لده ليه ما فسحتش الثاني؟ ما هو الكلام ده لو صح يبقى خلاص، يبقى كل 35 دين احنا محددينهم يبقى 35 40 وال 40 يبقى 45 تفتح الباب، خد بالك. واذا قيل انشزوا فانشزوا، واذا قيل انشزوا فانشزوا، قراءتان. النشز اللي هو ليه؟ الارتفاع، ينشز وينشز ها بمعنى يرتفع. وإذا قيل انشزوا يعني انهضوا فانهضوا، جمهور المفسرين أي انهضوا إلى الصلاة، انهضوا إلى الجهاد، انهضوا إلى عمل الخير المعين. فكان رجال يتثاقلون عن الصلاة فقيل لهم إذا نودي للصلاة فانهضوا، وقال الحسن انهضوا إلى الحرب. عرفت ليه فسروا فوق تفسحوا في المجالس ففسحنا الحرب؟ قال لك وإذا قيل انشزوا يعني هبوا للقتال وانهضوا فانهضوا. وقال ابن زيد لا ده مش في الصلاة ولا في القتال، أمال في؟ قال في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل منهم، كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنبي، آخر واحد خرج. فقال الله عز وجل إذا قيل انشزوا فانشزوا، توكل على الله، توكل على الله وتمشوا، فإن له حوائج صلى الله عليه وسلم فلا تمكثوا. وقيل المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف، والظاهر حمل الآية على العموم أنها تحمل على كل هذا، إذا قيل لكم انهضوا إلى أمر من الأمور الدينية فانهضوا ولا تتثاقلوا. ولا يمنع من حملها على العموم كون السبب خاصا، فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو الحق أي في هذه المسألة، ويندرج ما هو سبب النزول فيها اندراجا أوليا، يدخل فيها سبب النزول وغيرها من الأسباب المشابهة. وكذا يندرج ما فيه السياق وهو التفسيح في المجلس اندراجا أوليا. وقد قدمنا معنى النشز أي نشز أي ارتفع، وهكذا يقال نشز ينشز إذا تنحى عن موضعه. ومنها امرأة ناشز أي متنحية عن زوجها. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا قال لك قم من مكانك زي الحديث بقى اللي بنتكلم عنه شوية قوم خلاص. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله إلى آخر الآيات. هذه الآية تعطي في ظاهرها الآن فسحة للقائد إنه يقيم هذا يقعد هذا يفسح لهذا أو يبعد هذا، واضح إخواني؟ هذه الآية تعطي هذا الكلام، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا. فسبحان الله، يعني احنا مش مقدرين ان احنا هنقرا الايه اللي تحل لنا المشكله بتاعه امبارح او اللي تكون متعلقه بالمشكله. فرحم الله واخانا احمد مشتهري كان بيقول كل ما يحصل حاجه نيجي درس الفجر نلاقي الايه كانها بتتكلم عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فسبحان الله، لعل هذا من فضل الله علينا. وهذا الامر يجي من القائد المسؤول عن تنظيم الجماعه لا من القادم، واضح؟ مش القادم هو اللي حدد الكلام ده، بل في حدد هذا الكلام القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول يا أخواني كلمة دايما أكررها وسأظل أكررها، إذا وجدنا في القلوب فسحة وجدنا في الأماكن فسحة، إذا اتسعت القلوب اتسعت الأماكن. لكن المشكلة إن قلوبنا صارت تضيق ببعضنا البعض، فمستحيل الأماكن تتسع. أديك مثال، شايف المكان اللي أنت عمال تجنح كده وخلاص أنت كده المكان كده يدوبك على قدنا واللي جنبي، لو جاء حبيب لك أو صديق تفسح له ولا لا تفسح؟ ياه، يقول لك لا خليك خليك خليك أصلا معايا فلان، لا لا تعال أنت وفلان. الله، ده كان من نص دقيقة المكان مش متسع لواحد، صار متسع لفلان وفلان، وممكن حبيبك ده يكون قد كده مليان وتخيل التارك الرفيع. الكلام بجد، راجع كده المواقف هتجد ان المكان الذي كان عندك يضيق بفلان. ليه؟ اتسع قلبك لفلان وفلان فاتسع المكان، ضاق قلبك بفلان فضاق المكان. فهمتوها يا اخواني؟ لو الحب موجود والأوفة موجودة والحرص، يعني بالله عليك واحد جاي ونفسه يصلي في الحرم ونفسه يقف في الصف جنبك، واخ اخ مش واحد رايح في شارع ولا رايح يقف مع واحدة على شط، ده جاي يصلي ونفسه يبقى في الصفوف وعايز يحصل له من الأجر مثل ما حصل لك من الأجر، ألا يفسح له؟ ألا تحبه؟ ألا تحب حرصه على الخير؟ ها؟ ألا ترحم ضعفه أن يظل محتارا محتارا لا يدري في وسط هذه القلوب البغيضة لا يدري أين يقف؟ يعني كم ده ما أحدثش في قلبك رقة؟ أمور كثيرة جدا تدل على قسوة في القلوب، وتدل على بغض بين المسلمين، وتدل على أشياء سيئة جدا. واضح إخواني؟ قالك لا لا لا لا، هو شكله غلس ما يصلي مكان ما وفي كان. يا سيدي هو غلس، الغلس عندنا ملوش محل، الغلس المسلم المسلم الغلس ملوش محل عندنا؟ لا ليه محل، ونأدبه وبعد ما نوسع له صدره هيتسع للكلام، انت صاحب فضل عليه. بس انت شفت ضيقت علينا ازاي؟ احنا مبسوطين بوجودك، ربنا يكرمك ويتقبل منه ومنك رب، يمكن وجودك في وسطنا يكون ربنا تقبل لنا كلنا بسببك، لعلك اكثر مننا كذا. شايف الكلام الجميل؟ بس يعني ضاقت الصف وشفت ما كناش عارفين نقف ولا عارفين نصلي ولا كذا. المره الجايه هو اتعلم الادب، ما تعلمهوش. اذا ما تعلمهوش من اثنين احسنوا اليه، مش هيتعلمه من اثنين بغيضين اليه. لكن نرى الاصوات ترتفع وكل واحد بيرى انه صاحب حق. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. فينبغي أن يستقبل الجالس إخوانه بالحب والسماحة، يفسح لهم في المكان عن رضا عن ارتياح، تمام. أما إذا رأى القائد المسؤول اعتبارا من الاعتبارات يقتضي إخلاء المكان، فالطاعة يجب أن تراعى طواعية، طواعية نفس ورضا نفس وإحسان ظن. الكلام ده مهم جدا يا إخواني، وتبقى الأمور وتبقى كما هي القواعد الأصلية، احنا ما تعدينا عليها أبدا. ولكن إيه القواعد الأصلية؟ أنه ما يتخطاش الرقاب، القواعد الأصلية أنه ما يقوموش من مكانه. لكن هذا الكلام قد يترك للقائد المسلم، يقدر فيه المصالح والمفاسد. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سين سؤال الآن، لو جاء واحد بعد ما استوعبوا الأماكن، رجل، انسى بقى المثال الأول ضربته ليك، الشيخ أحمد سليمان، شيخ من المشايخ القائمين على الدعوة داخل المسجد وفي نفس المكان. لا أنا بضرب لك مثال آخر، لو اللي جاء ده ابن رجل عربيد سكير وجايب ابنه واحنا كنا قفلنا الباب، نقبله ولا ما نقبلوش؟ ها؟ اكسر الباب اذا كانتش مفتوحه، مش كده؟ اكسر له الباب ودخله، صح؟ انا قلت لك الاولى ودي كده الثانيه كمصلحه بس بوجه اخر، دي مصلحه من وجه ودي مصلحه من وجه اخر. عايز اقول ان القائد المسلم والمسؤول عن المجموعه هنا يقول لك لا ده احنا نجيبه طبعا، صح؟ كلنا هنقول كده بلا تردد. اذا انا عايز اوصل في النهايه يا اخواني ان احيانا بيظهر بعض الامور يقدرها القائم على الامر قد لا تتضح للاخرين، وما ينفعش يقول لك، هتقول له اشمعنى ده؟ يقول لك يا ابني اسكت، ده عربيد وسكير، ما صدقنا ابنه جه. ما ينفعش يقول كده، ما ينفعش، صح؟ لعدة أسباب، غيبة لهذا الرجل، صح؟ رقم اثنين إن هذا الرجل لو سمع مثل هذه الكلمة يبقى انقلب الموقف رأسا على عقب. فنريد أن نفسح المجال لبعض هذه الأمور، ليس كسرا للقواعد الأصلية. واضح إخواني؟ النبي إذا صح هذا الأثر لما وجد دولة ما ينفعش، دول أهل بدر ولهم مزية، إذا كان رب عزة وقل فعلوا ما شئتم قد غفر الله لكم، لا يفسح لهم، معلش أنت أم يا فلان، ويأكل لفلان لإيمانه، ويأكل فلان لحسن ظنه بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ والله أعلم. وهذا الكلام يراجع، هذا الكلام الآن كلام نقوله ويراجع. إن شاء الله تعالى. وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وطريقة القرآن الكريم سبحان الله، القرآن هو القرآن، ما فيش أسلوب في العالم يداني. طبعا بيربط لك الكلام ده بالأجر وبالثواب برؤية الله، افسحوا يفسح الله لكم. شفت ديت؟ خلص الموضوع، هتفسح طبعا على طول مباشرة. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، اسمع بقى بقية الآية بيقول إيه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم في الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم فيهما، والذين أوتوا العلم درجات، يعني ويرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة. تعال كده يعني نشوف كده الآية دي كده وبيتها ليها وقف. أنا بعد ما جهزت لكم كذا قلت لا مش هقول غير الآيتين دولت، لأن إحنا محتاجين للأدب أكثر من معرفة معلومات. يعد الله سبحانه وتعالى الذين ينشزون، إحنا هنا ينشز، النشوز يعني إيه؟ الارتفاع. قوم يعني قوم المكان ده، قوم من مكانك وقف. قال يرفع الله، الله، فحصل انه ارتفع بالامر فرفعه الله بالفضل والثواب. واضح؟ هو الناس دي كانت قاعده عشان ايه؟ ما غرض جلوس هؤلاء؟ التعلم من من من النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. انت بترتفع درجات بالايمان وبترتفع درجات بالعلم، فأحيانا طلبة العلم ما يرون الرفعة إلا في الثانية. لا لا لا، أعمال الإيمان والاستجابة لله ورسوله لا تفوتك، لا تفوتك. ها؟ الإيمان الذي يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمر يرفعك الله به، كما يرفعك بالعلم، كلاهما يرفعك الله بهما. آداب لو تغلغلت فعلا وترسخت في سويداء القلب هتلاقي الدنيا بقى لها شكل تاني وطعم تاني. قال المصنف: ومعنى الآية أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن درجات، ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات، فمن جمع بين الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه درجات ثم رفعه بعلمه درجات. ذكر بعدها أقوال ورد عليها، المقصود بالآية الصحابة، المقصود بالآية الذين قرأوا القرآن، وفي الآخر كل الكلام ده يرموه على ظهركم العبرة بعموم الإيه؟ هتخصها ليه بقراء القرآن وبالصحابة؟ ها؟ قال: والآية عامة في كل مؤمن وكل صاحب علم من علوم الدين من جميع أهل هذه الملة المسلمين، ولا دليل يدل على تخصيص الآية بالبعض دون البعض. وفي هذه الآية فضيلة عظيمة للعلم وأهله، أقول وللإيمان وأهله، وقد دل على فضله وفضلهم آيات قرآنية وأحاديث نبوية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال: والله بما تعملون خبير. مش بقول لك ما فيش غير أسلوب القرآن؟ يفسح الله لكم، الله بما تعملون خبير. وقلنا الخبير هو الذي يعلم الايه؟ الخفايا والبواطن، اللي في قلبك ربنا عارف، ربنا يعلم حرصك على هذا المكان، يعلم حبك لإخوانك، يعلم التزامك بهذا الأمر، يعلم حالك، حرص على تضييق ولا حرص على توسيع وتفسيح، يعلم حالك. ما أحيانا واحد فاكر كده ما حدش شايفه أنه عملي تحت رجله بالراحة كده، الله يعلمها، الله بما تعملون خبير. فالخبرة هي العلم بالباطن. قال أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فهو مجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. هنا حديث في الصحيح ينبغي أن يذكر في مثل هذا الموطن، وهو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أقبل ثلاثة نفر. النبي يقول درس جاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة. يعني فرجة يعني مكان، شاف مكان زي كده فاضي بالاثنين، فدخل فيها. وأما الآخر فجلس وراء الناس، ما جاش في الفرجة. يعني وقت احنا قاعدين في ناس جت زادتوا لنا جيب، واحد داخل في الفرجة صح، في واحد زي الحاج ثروت وقعد ورا خالص، هو ده اللي حصل. واما الاخر فجلس وراء الناس. وادبر الثالث، خد بعضه وروح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم بخبر الثلاثة وهذه التي نفقد. ما فيش تعليق على مواقفنا ولا أعملنا، لكن هم في وسط النبي صلى الله عليه وسلم كان كل حاجة ولها تعليق، ودي كذا وده صح وده غلط. فاللهم ارحمنا. ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أقول لكم الثلاثة دول خبرهم إيه؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، حريص يأتي على هذا المكان، فآواه الله إيواء يليق بجلاله. هذا إيواء عبد وذاك إيواء رب، نثبته على النحو الذي يليق بجلاله سبحانه. وأما الثاني فاستحيا. ما هي دي عايزة جرأة، نقوم واجي وخش. ما هو لما بيجي واحد يشق الصفوف كده تلاقي كل الناس إيه تبصيله، في واحد يكسف يقول لك كلهم هيبصوني، يروح قاعد ورا عشان ما حدش يحس بيه ولا حد يلتفت، عنده حياء شديد. قال: وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. الجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. فالحديث مناسب للذكر لإثبات أن الجزاء من جنس العمل، ولأنه في المجالس، فالناس في المجالس يتفاوتون تفاوتا عظيما، منهم من يؤويه الله، ومنهم من يستحي الله منه، ومنهم من يعرض الله عنه، ومنهم من يفسح الله له، ومنهم من يرفعه الله درجات. شوفوا قد ايه الكلام كلام، واحنا بنبقى المجالس مش في دماغنا حاجه. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله بما تعملون خبير. لا تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن ذلك يكون نقصا في حقه، بل هو رفعة ورتبة عند الله، والله لا يضيع ذلك، بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة. فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره. ده تعليق ابن كثير على الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اوعى تفتكر ان ده ينقص من قدرك، انك وسع لفلان، وسع وخلي فلان، ولا تكون واقف في الصف وقولك معلش ارجع ورا، الشيخ فلان موجود عشان ده حافظ كتاب الله وده الشيخ فلان. اوعى تفتكر ده نقص من قدرك، امتثالك لهذا الامر يرفعك، لانه من التواضع والله يرفع المتواضعين. وفي هذا الصدد يقول أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان أو بعسفان اسم المكان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ أنا سيبك خليفة على المكان، والي للمكان ومسؤول على المكان، أنا شايفك معايا هنا، أنت سبت مين هناك؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزاء، رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ ايه ده، خليت الوالي عليهم عبد مولى؟ قال: يا امير المؤمنين، انه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاص. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. حديث صحيح مسلم. يبقى الناس بترتفع بيه يا أخواني؟ ها؟ بالقرآن، وإن كانوا موالي موالي وعبيدا. واضح؟ فبلال حبشي وصهيب رومي، تفرقش معانا أمريكي ولا ياباني ولا هندي ولا تايواني، عايزينه مسلم، عايزينه مسلم، ها، يقيم شعائر الله. هذا هو الذي نقدم، عايزينه قارئ لكتاب الله، عايزينه عالم بالفرائض. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، يعني ناجيتم، رجعنا ثاني للمناجاة، أول السورة المرأة تناجي النبي وتكلمه، صح؟ ثم جاء خبر المناجاة، ثم عاد إلى المناجاة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. قلنا المناجاة عن مسارة، إذا أردتم مسارة الرسول تكلموا في السر بينكم وبينه في أمر من الأمور، فقدموا بين يدي مسارتكم له صدقة. اللي عايز يكلم الرسول كده في موضوع جاي كده يسأل في حاجة، يحمد يده في جيبه وحاطط صدقة. عايزين نعمل الموضوع ده في الفتاوى، اللي عايز يستفتي فتوى قبل ما يقعد يحط 5 جنيه. جنيه ماشي، سنحط صندوق. موافق؟ انت المشرف. نزلت الآية كما قال حسن البصري بسبب أن قوم من المسلمين كانوا يستخلون النبي صلى الله عليه وسلم يناجونه، يعني يخلوا به ويكلمون، فظن بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى، يعني شكله بيتكلم على الحاج محسن وبيقول إن هو بياخد مكان كبير وبيزق الناس من حواليه. هو اعتقد كده، كلام مظبوط؟ خلاص. فشق عليهم ذلك فأمرهم الله بالصدقة عند النجوى لتقطعهم عن استخلائه، لما يعرف انه هيدفع ما عادش هيجي يسأل. دي حيلة طيبة والله. وقال زيد بن أسلم نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه أذن يسمع كل ما قيل له، وكان لا يمنع أحدا من مناجاته، وكان ذلك يشق على المسلمين لأن الشيطان كان يلقي في أنفسهم أنهم ناجوه بأن جموعا اجتمعت لقتاله. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فلم ينتهوا، فأنزل الله هذه الآية فانتهى أهل الباطل عن النجوى لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدق. وشق ذلك على أهل الإيمان. طب ماشي، المنافقين خلصنا منهم هم والتانيين عشان الشر بتاعهم، طب والأخ اللي جاي يسأل دوت والمؤمنين؟ قال وشق ذلك على أهل الإيمان وامتنعوا عن النجوى لضعف كثير منهم عن الصدقة، فخفف الله عنهم بالآية التي بعد هذه اللي هو رفع عنهم هذا الأمر. قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم الصدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. الشاهد قالوا الآية دي نسخت الآية اللي فاتت. خلاص، ذلك خير لكم وأطهر. ذلك أي ما تقدم من تقديم الصدقة ودفع الصدقة قبل النجوى خير لكم وأطهر. ليه؟ ليه خير وأطهر؟ تقديم الصدقة ده خير وأطهر ليه؟ لأنه أمر الله. تفكروا في إيه؟ لأنه أمر الله سبحانه وتعالى، تمام؟ لما فيه من طاعة الله، وتقييد الأمر بكون امتثاله خيرا لهم من عدم الامتثال وأطهر لنفوسهم، يدل على أنه أمر ندب لا أمر وجوب. ما احنا قلنا الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف. قال لك هنا الصارف قول ذلك خير لكم وأطهر، ده أفضل، ده أطهر لكم، يعني ده طهارة وده طهارة بس ده أطهر، مش كده؟ وهذا دل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. فإن لم تجد في أصول الفقه، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. من كان منهم لا يجد تلك الصدقة المأمور بها بين يدي النجوى فلا حرج عليه في النجوى بدون صدقة. يبقى الكلام ده للكل إلا مين؟ اللي مش معاه. أي حد يناجي يدفع، إلا من لا يجد ما يدفع من الصدقات فعليه أن يناجي من غير صدقة. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ ما معنى شفقتهم من أن يقدموا نجوى؟ ما لو كل ما أسأل وهروح أدفع لي 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه، يخاف العبد على نفسه الفقر والعيلة، والإشفاق والخوف من المكروه، والاستفهام هنا للتقرير بيقررهم، قولوا أنتوا أشفقت خفتم من المكروه أن يصيبكم بسبب هذه الصدقات عيلة وفقر. قال الكلبي ما كان ذلك إلا ليلة واحدة، وقال مقاتل 10 ليال، وقال قتادة ساعة من النهار. يعني الآية دي نسخت بسرعة. أنتوا معايا ولا نمتوا؟ قال لك الآية دي ما استمرتش كتير، الآية الناسخة لها بعدها جاءت نزلت بسرعة. بعضهم قال نزلت بينهم وبين بعض ساعة واحدة من النهار، وبعضهم قال لا ليلة لا 10 ليالي، المهم فترة قصيرة. فإذ لم تفعلوا أي ما أمرتم به من الصدقة، الكلام ده للي وجد ولا اللي ما وجدش؟ للي وجد، وإلا اللي ما وجدش هو معفي أصلا من الآية الأولى، مش كده؟ وتاب الله عليك. فإذ لم تفعلوا أيها الواجدون للصدقة ولم تتصدقوا بين يدي نجواكم وتاب الله عليكم بأن رخص لكم في الترك، تمام؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. يعني إذا وقع منكم التثاقل عن امتثال الأمر بتقديم الصدقة بين يدي النجوى فاثبتوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله فيما تؤمرون به وتنهون عنه. ودي إحنا قلناها في الدرس الماضي يوم الخميس، إن قلنا إن العبد يا أخواني إذا وقعت منه مخالفة اللي هي المعصية تحتاج إلى إيه؟ إلى توبة. و و ها قول أنت كنت حاضر، توبة وإيه؟ أيوة، وحسنة تمحوها. كل ما تعمل مخالفة أنت مطلوب منك أمرين، الأمر الأول أنك تتوب من المخالفة، الأمر الثاني أنك تأتي بحسنة تمحو هذه السيئة وهذه المخالفة. إذا لم تتوب يبقى لسه مطلوب منك الأمر الثاني، أن تأتي بالحسنة حتى تكون ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. واضح إخواني؟ طيب، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، دي تؤكد القاعدة اللي احنا بنقولها. فإذ لم تفعلوا اللي انتم أمرتم به وقعت منكم المخالفة، سواء مخالفة للمأمور أمر إيجاب أو للمأمور أمر استحباب، عشان ما نتكلمش كثير في الموضوع، هي مخالفة، مخالفة تعاقب عليها ولا مخالفة لا تعاقب، هذا موضوع تاني. أنت خالفت الأمر، طيب عليك تأتي بأوامر أخرى وتتبعها وتلتزمها. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله ورسوله، تمام؟ والله خبير، تاني خبير بما تعملون، لا يخفى عليه من ذلك شيء، فهو مجازيكم. وليس في الآية ما يدل على تقصير المؤمنين في امتثال هذا الأمر. ليه؟ الفقراء منهم الأمر كان واضح، طب والآخرين الأغنياء لم يكلفوا بالمناجاة، وهو مش كل أغنياء يناجي، لا ما ناجتش، يبقى أنا مش مأمور بالأمر. يبقى اللي أمر بالأمر استثنينا منهم الفقراء، واستثنينا منهم الأغنياء الذين لم يناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقي من؟ تمام تمام، أمروا بالصدقة إذا أرادوا المناجاة، تمام؟ وغير ذلك. إن الآية فيها كما قلنا ما يدل على أن الأمر على الندب والاستحباب وليس على الفرض والإيجاب. واستدل بهذه الآية من قال بأنه يجوز النسخ قبل إمكان الفعل، وليس هذا الاستدلال بصحيح، فإن النسخ لم يقع إلا بعد إمكان الفعل. وأيضا قد فعل ذلك البعض فتصدق بين يدي النجوى، قيل أن علي رضي الله عنه كان ممن فعل هذا، كان ممن فعل هذا، كان معه دينار، وكان كلما فصرفه دراهم جعله دراهم، وكلما أراد الخلوة برسول الله لأمر تصدق بدرهم، ولكن الأمر شق على المسلمين. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. والله خبير بما تعملون، تاني هو يذكر خبرة الله سبحانه وتعالى، هو اسم الخبير في هذا الموطن. فهذا كل الكلام يردك في الأحكام إلى أن تستحضر رؤية الله ونظر الله وسمع الله وخبرة الله ببطائن أمورك، العليم بذات الصدور سبحانه. يبقى الآيتين دولت اللي خدناهم اليوم، أو الآيات اللي خدناها، آيات بتتحدث عن آداب المجالس، المجالس العامة والمجالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد عنده سؤال في شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. نعم. كما أحد النساء تحضر